السلام عليكم. أنا الآن في منطقة الروضة في الكويت، وهالمنطقة هذه الجميلة حصلت فيها واقعة تعتبر من أقوى وأجمل وأعنف قصص الحب اللي مرت في تاريخ الكويت. القصة كانت الواقعة فيها في 8/1/1983، كانت لها صدى كبير جدا في المجتمع الكويتي. الكل كان متشوق لمعرفة تفاصيل هالقضية هذه في ذاك الوقت، وما في إلا الصحف. القصة الله يسلمكم لشاب كويتي اسمه فوزي، في 83 في شهر واحد يعني بداية السنة، كان عمره 22 سنة وشوي. لكن بداية الواقعة قبل 7 سنوات لما كان عمره 15 سنة. فوزي ساكن في منطقة الروضة هذه اللي انتم تشوفونها، ولأن هالمنطقة هذه في عام يعني 77-78 ما كانت بهالازدحام، كانت البيوت قليلة جدا يعني ما فيها، فالجيران قليلة جدا، وكان عندهم جيرانهم الطوف بالطوف، الحيط بالحيط، ملاصقين لكن من الخلف، ولأن بيت فوزي بيت أبوه في منفذ مطل على بيت جيرانهم اللي ملاصقين لهم من الخلف. عندهم بنت اسمها حنان، وهذه وحيدة أمها وأبوها. قبل 7 سنوات من الواقع فوزي عمره 15 والبنت عمرها 13 سنة، وهني بدت أول شرارة للحب والعلاقة بين فوزي وبين البنت حنان. وإذا في مجال أطلب منكم أنكم توقفون الفيديو وتبحثون في اليوتيوب، تكتبون حسين المنصور، الممثل حسين المنصور، مسلسل بوهباش، يتغزل أو يغازل يعني هو اسم الفيديو في اليوتيوب، جزئين. حسين المنصور الممثل الجميل الراقي، الصراحة أنا أحبه يعني هالممثل هذا، تمثيله راقي وهادف ومضحك وممتع وما في إسفاف وابتذال مثل الحين، يعني للأسف راحت هالشخصيات هذه. حسين المنصور كان من أجمل الممثلين، كان ولا يزال، وهو الوحيد اللي في هالمسلسل مطابق لشخصية فوزي اللي بسولفكم عنه. فوزي كان من أجمل الشباب في ذاك الوقت، شاب طويل وسيم كشخة ذرب وكذا. وشوفوا حسين منصور لما كان يمر على بيت منى عبد المجيد الممثلة يعني يتغزل فيها، مرة يمر عليها بمرسيدس شبح موديل الثمانينات، ومرة يمر عليها بكورفة أحمر ويشغل أغاني وهي تطلع له من فوق السطح، بالضبط مثل ما كان يعيش فوزي وحنان. مالكم بالطويلة، شلون بدأت القصة؟ جيران ملاصقين من بعض، وتعرفون في بعض المناسبات مثل الأعياد مثل رمضان، والكل يعني يرسل نقصة أو يرسل يعني أكل، يعني يتزاورون الجيران وكل واحد يعطي أكلاتهم يعني رمضانية وغيرها، يعني يتبادلون. فكان فوزي يوصل الأكل اللي أمه تسوي في رمضان قبل موعد الفطور حق جيرانهم، راح إلى بيت حنان، وكانت هذه أول مرة يشوفها. حنان عمرها 13 سنة وهو 15 سنة، وكان في قمة البراءة أبدا ولا يفكر بشيء سيء، لكن بنت استحسنها وتقريبا مثل عمره ويسولف معاها وكذا، وعرف أن البيت هذا ما عندهم إلا حنان، وهو كان عنده أخوه بس أكبر منه وعنده أصغر منه أخت. ف يعني استأنس على البنت حنان، يعني في البداية كان وضع طبيعي، لكن تكررت الزيارات والروحات والجيات، وصار هو يعني يقول حق أمه يمه خل نروح نشوف جيراننا نسلم عليهم وكذا، والأم تقول يلا، لأنه يسمع لنا الأمهات يزورون بعض وكذا، والأم قالت يلا تعال. وراحت، وتدري ولدها صغير يعني مرات تاخذه معاها علشان يشيل لها اغراض، هديه، اكل، شاي، قهوه، شيء تبي تودي معاها للجيران، فيروح معاها وكان يتعمد فقط علشان يشوف البنت حنان. كان في قمه البراءه ابدا ولا تفكيره سيء في الموضوع، لكن يحب يتعرف عليها وهالعمر هذا ويعني وتعرفون ما في شيء يعني في السبعينات يعني أواخر السبعينات ما في شيء ممتع يعني تروح وين، ما في. إذا الأبراج تم افتتاحها أعتقد في 79 يعني هو مبلش حب قبل حتى الأبراج قبل الأبراج، وحديقة النافورة طلعت في 83، ومدينة ترفيهية يعني أعتقد هذا كله طلع بعد يعني ما فوزي حب وخلص يعني، فما في شيء ممتع. وشاف بنت يعني ممكن يتسلى معاها انه يمر عليها وكذا، انه صغار مع بعض. كانت هذه البدايه، وفعلا تربوا مع بعض يعني صارت هي تجي عندهم علشان تشوف اخت فوزي وتلعب معاها، وجيرانهم وقريبين والباب جنب الباب، وفوزي كذلك يروح معاها لبيتهم، وامها تعرفها وابوها يعرفها وجيران والولد صغير. راحت الأيام وجدت الأيام، سنة، سنتين، ثلاث، الأهل ما يدرون شو اللي قاعد يحصل. فوزي أصبح متيم في حنان، وحنان متيمة في فوزي. لكن وهذه على رواية الشاهد يقول يا أبو طلال، فوزي من أجمل الشباب، جمال رجولي، وكان صغير والشنب مبين، وتعرف الكشخة هذه القديمة، ويركب هالسيارات المرسيدس اللي ما أدري شنو. لما وصل عمره 18-17 سنة الولد في قمة الذرابة، والولد حبوب وأخلاق وأجمل بكثير من البنت، تخيل يقول لي. لكن تولع فيها خلاص، والبنت متعلقة فيه. مرت السنين وصار فوزي الحين في المرحلة الأخيرة من ثانوية، والبنت يعني في ثانية ثانوي وهو في رابعة ثانوي، أول في ثالثة ورابعة ثانوي، الآن أعتقد بس المرحلة الثالثة يعني في نهاية 12 أعتقد. المهم فبدأ الولد يعني حسن كبار، وأنتم تعرفين ترى المرحلة هذه خصوصا إذا وصل رابعة ثانوي أي ولد تشوفه يسولف بالزواج أول ما يوصل مرحلة زواج على بال الدنيا فوضى وكذا، بعدين يستوعب يقوم يأجل لين يخلص الجامعة، يحس أنه استعجل وأنه أحرج نفسه مع أهله، لأن أصلا هذا ما هو وقته أساسا. فكان فوزي كذي يعني يسولف مع حنان، إحنا متى نتزوج، متى نستقر مع بعض، وخصوصا لما كبروا بدت أم حنان يعني تحاول أن تضغط عليها أنه ما يعني تختلف الولد، يعني تقول لها عيب يا بنتي وكذا، وانت تروحي لهم اوكي يعني حق اخته، لكن انا اشوفك يعني مع الولد ماخذ راحتك، والولد يجي يزورنا ترى خلاص الولد كبر. وانا ادري راح تقولون هذه مشابهه لقصه غاده وعبد الله، فعلا، لكن هذه القصه من نوع اخر. وترى كثير القصص اللي حصلت بين الجيران يعني الحب العذري هذا ترى كثير، يعني انا ما اعتقد انه في حاره يعني أو يعني منطقة أو دولة ما فيها حالات متشابهة. مالكم بالطويلة، بدأ يحس أنه يعني يبي يتواصل معاها، ما في وسائل، ما في واتساب، تليفون نقال، حتى البيجر ما طلع يعني أيامها. فكانوا متوعدين دائما أن هي تتصل عليه على تليفون البيت الساعة 3 العصر كل يوم. فوزي مبرمج نفسه انه يقعد عند تليفون البيت ينتظر حنان تتصل. الو، اهلا، شلون، شو اخبارك، طيب، ان شاء الله، والله اشتقت لك يا بعد عمري، على السلامه، مع السلامه. سكر تليفون بس، ما في اكثر ولا تمادوا، والعلاقه كانت نظيفه. يعني لا تقول لي ابو طلال تعيد، لا، قاعد اسولف لكم عن قصه حصلت وحقيقيه ومنشوره في ملف قضية كبير جدا جدا، لأنكم راح تسمعون الصدمات في القصة. قام يضايق فوزي، ما قام يشوفها مثل أول، ما قام كذا ولما تخرج قالها خلاص خلاص أنا خلاص الحين ثانوية، وحتى طلع بنسبة ما هي نسبة يعني كبيرة، لأنه كان دائما يفكر وعشقان وحالته حاله، ويا الله قدر يخلص امتحانات الثانوية الأخيرة يعني، فجاب نسبة ضعيفة، قال لها أنا خلاص أنا أبي أدخل يعني الضباط، وكان وقتها الضباط يقبلون النسبة، قصدي أنا نسبتها ما هي نسبة اللي الدخلة مثلا يعني طب ولا هندسة ولا لا، يعني نسبتها عادية يعني يقبلونها الضباط ويقبلونها المعاهد اللي هو الدبلوم. فقال أنا لا خلاص أبدش الضباط، وفعلا كان عندهم الدبلوم الأمني. قالت لي ليش؟ قال علشان بسرعة أتخرج وأتقدم وأتزوجك. قالت له أوكي. أول ما دخل الضباط، وأنتم عارفين الضباط في أول أشهر يتم احتجازهم، هذا شاف الوضع، أسبوع أسبوعين يبي يموت، مشتاق يعني خلال السنوات الماضية ما انقطع صوت حنان عنا ولا يوم. أول ما دخل الكلية العسكرية وانضباط وما في يمر حميني وما في اتصالات وما في زيارات وما في كذا، انجن الولد أول أسبوع أسبوعين ثلاثة ويهرب من الضباط ويرجع البيت، ويقوم يتواصل مع حنان، أنت شلون طلعت وأنت كذا؟ قال أنا ما أقدر، ما أقدر أبتعد عنك، أنا راح أموت، أنا هربت وخلاص خلي يفصلوني، أنا ما أنا راجع لهم وكذا. وهي تقول أي والله، وأنا بعد ما قدرت أتحمل شلون تقعد بعد كم شهر. المهم سوالف، قالت له خلاص يا أخي أطلع من الضباط واشتغل أي شيء. قال له شلون؟ إذا طلعت الحين من الضباط راح يسحبون التجنيد حتى قبل لا أروح أتوظف، ولازم أتزوجك. قالت له خلاص كمل دراستك. قام وراح سجل في المعهد التجاري على الدبلوم، وهني يعطونك فعلا قبل ايامها التجنيد، يعطونك مهلة او تمديد لين تخلص دراستك سواء دبلوم او بكالوريوس، وفعلا كمل دبلوم. واثناء وجوده في المعهد التجاري توظف في وزارة التجارة مفتش تراخيص، في المساء يروح للوزارة والصبح يروح المعهد التجاري، وهني بدأ يعيش أمجاد الحب مرة ثانية، لأن حنان تخرجت من الثانوية بعدها بكم سنة وصارت في كلية العلوم، وانتم عارفين في ذاك الوقت كلية العلوم وبنت ولا كلية التجارة يعني الكشخة يعني الجمال يعني ما ادريش، المهم اللي ملحقين على ايام اول يذكرون السالفة هذه. المهم وصار فوزي من معهد التجاري الى كلية العلوم، يشوف حنان وحنان تشوفه من برا برا، وما حد ينتبه عليهم من اهلهم، ومتوعدين بالزواج، وتقول له خلاص وان شاء الله وكذا. قال لها انا الحين توظفت وقاعد اكمل وخلاص معهد التجاري ما بقى لي شيء واتخرج، خليني اتقدم لك. قالت له انتظر شوي، وانا مستحيل يخلوني اتزوج، وانا الان الى الان يعني في الكلية، وانتظر وانتظر، وسنة ورا سنة وهذا الولد بيموت، يبي اليوم بس اللي يجي ويتقدم حق البنت. ما تحمل، قام ورفع التليفون واتصل على بيت حنان وترد عليه أمها، خالتي شلونك؟ أنا فلان ولد فلان. هلا حياك الله، هلا ولدي شلونك شخبارك؟ وطيب. قال لها يا خالتي أنا أحب حنان وانت عارفة هالموضوع. الأم سكتت، يعني كانت تدري أن أول بينهم علاقة لكنهم صغار، يعني هذا هو الخطأ من البداية وخلتهم يتمادون. فالولد يقول لها يا خالتي أنا يعني قصدي شريف وما حصل بيني وبينها أي شيء، الله يخليك يا خالتي، أبي أجيب أمي وأتقدم حق حنان بشكل رسمي، وحتى لو خطبة حتى لو كتب كتاب اللي تبونه لين التخرج لين يعني الوقت. قالت خل أمك تكلمني. قال صدق والله خالتي. قالت له خل امك تكلمني ويصير خير. قال اوكي. استانس طار من الفرح ويروح حق امه. هو يمسك امه يبوس ايدينها ورجولها. يمه يمه جيران نزلوا بالطرف يا يمه حبهم. قالت له ايش فيك يا ولدي؟ قال لها يمه انا بموت واتزوج بنت جيران حنان. قالت له ايش قاعد تقول انت؟ قال لها هذا الكلام اللي صار وانت تدرين بالعيال. قالت له ترى يعني اللي كان بينكم هذا يعني مجرد يعني لعب اولاد صغار وكذا. انت تتكلم من صدقك توك صغير وتوك ما يعني ما كونت نفسك يا ولدي وانت كذا. قال لها يمه وانا كلمت امها وتبي تكلمك. قالت مدام موصل حق ام البنت علشان تبي تدارك الوضع انه لا يعني تسبب الاتصال هذا في مشكله يعني. فقامت واتصلت على ام حنان. مرحبا يا ام فلانه وش اخبارك وطيبه ان شاء الله وانا ولدي قال لي انه اتصل عليك وكذا وسامحينا وهذول صغار واحنا بالعكس نتشرف فيكم واذا انتم متوافقون والله احنا الساعه المباركه ونجيكم. قالت والله يا ام فوزي لا فوزي من ثوبنا ولا احنا من ثوبه ورجاء هالموضوع هذا لا تفتحونه مره ثانيه. والبنت صغيره والبنت بتكمل دراستها واصلا البنت عندها اللي متكلم عليها لكن ما صار شيء يعني جاد لان احنا اصلا رافضين زواجها في هالفتره هذه. فقول حق ولدك الله يستر عليه يشوف لبنت الحلال اللي تناسبه ويناسبها واحنا يعني ما نناسب بعض. سكتت الام يعني شو تقول حق ولدها المجنون. يلا مشكوره ويعطيك العافيه. والولد جنب هاش فين شنو قالت؟ قالت يا ولدي الام رافضه وتقول لي يا يبا احنا لا من ثوبهم ولا هم من ثوبنا. هذا مثل من امثال القديمه يعني ان لا احنا نناسب لكم كوضع اجتماعي ومادي وكأصل وفصل ولا أنتم كذلك تناسبون يعني. لكن شنو مقصدها من هالكلمة ما وضحت في القضية. مالكم بالطويلة انجن فوزي وبكي ومنهار وقامت أم حنان ومنعتها من التواصل مع فوزي نهائيا وهددتها وقالت لها راح أبلغ أبوك في الموضوع وراح تكبر المشاكل انتبه يا بنتي. قامت سوت الأم أم حنان دخلت خالة حنان بالموضوع. خالتها عندها خالة لكن صغيرة في العمر وكانت طالبة في الكلية كلية التجارة عمرها 23 سنة ولأن أم حنان تعتقد أن أختها بما أنها في الكلية وعمرها مقارب لعمر حنان أن تستعين فيها علشان تقنع حنان. فعلا تدخلت الخالة فقعدت تسولف مع حنان وهذا منو الولد اللي تعرفينه؟ قالت هذا جارنا وانا احبه من زمان وهو يحبني وطلع من الضباط يعني عشاني علشان بس يبي يتوظف وما ياخذونه تجنيد وما يقدر يتحمل يبتعد عني. قالت زين خلينا نشوف صورته لان كانت حنان فعلا تقول انا عندي صورته وكذا واحبه وشاب وسيم وجميل. يوم الخاله شافت الصوره قل قل قل قل هذا؟ قالت ايه هذا. قالت هذا مزيون وطويل وحليوة. قالت اتصلي عليه. ليش يا خالتي؟ قالت اتصلي ابي اشوف شخصيته. قامت واتصلت على فوزي على البيت على غير العادة ويرد فوزي. فوزي هو البدالة مالت بيتهم يدري انه باي لحظة حنان ترد ويكلم هلا وسوالف ولسانه ينقط عسل. فوزي لسانه حلو جدا. يوم الخالة سمعت قاعدة تنصت وياها حاطة اذنها على السماعة وحنان نسولف مع فوزي. يوم سكرت ايش قالت حق حنان؟ قالت لها هذا الولد مستحيل انك تقدرين تعيشين معاه. هذا اصلا يتزوجك اسبوع اسبوعين ويطلقك والله ما راح تستمرين. هذا لعوب وهذا شيطان وهذا نسونتي وهذا بكرة ألف بنت تتمناه وهذا ما راح يدوم لك وصدقيني. وتزن على البنت وتزن على البنت وتروح تجيب الأم وصار والثنتين على راس حنان اتركي خلي ولي قاعد يلعب عليك وقاعد يضحك عليك بالكلام الحلو ومسوي نفسه وسيم وما ادري انجنت ما ندري عاد ليش انجنت الخالة يوم شافت الوسيم هذا انجنت عليه صارت تكرهه كذي لله في الله وتحرض حنان عليه خلي ولي خلي ولي والأم تضغط عليها وانتبهي. حنان في البداية لما صار عمرها 18 ودخلت الكلية كانت تاخذ سيارة والدتها تروح فيها مرات للجامعة وكذا، لكن من بعد المشاكل اللي بدأت تحصل بين الأم وبين فوزي وبين حنان وتحاول تبعد الولد عن بنتها صارت ما تعطيها السيارة وصارت هي اللي توصلها بنفسها للجامعة. نوادر أن تاخذ حنان السيارة تروح مشوار يعني سريع وتجي، وأصلا هالسيارتين اللي عندهم في البيت تبع أبو حنان مخلي واحدة فيها يعني من سياراته احتياط زوجته مرات تاخذها أو توصل بنته أو بنته مرات تاخذها، فصارت تمنعها أن تسوق السيارة أو تطلع بروحها أو ترد على التليفون. أو فوزي معارف شو السالفة يبي يموت، يا أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاثة وتتصل عليه يوم الأيام حنان وتقول له اسمعني يا فوزي أنا وياك مستحيل نستمر في هالعلاقة، خلاص الله يخليك الله يخليك ابتعد عني، أنا ماني مناسبة لك ولا أنت مناسب لي والظروف أصعب مني ومنك وأنت شاب ألف وحدة تتمناك وكذا. لا يا حنان لا تقولي كذي يا حنان لا الله يخليك. قالت له هذا اللي صار وأمي وخالتي وشرحت له الظروف بالكامل. سكر التليفون الولد ودخل في حالة من الحزن والكآبة والضيق وشوي ومرض على هلا ويودونه ودربات وعلاجات وانت شفيك أنا مريض أنا أحبها ويودونه طب النفسي. قالوا يبا هذا الولد عشقان لكن الموضوع عادي يعني هذا يحصل خلوه يغير جو. يوم هلا شافوا ان فوزي خلاص راح يتعقد راح يعني فعلا راح ينجن وهذول رافضين اي علاقة بين فوزي وبين حنان لا زواج ولا غير زواج. الولد المسكين خلاص على شفة من الموت. قالوا يبا خلونا نرسله وين الى لندن. لندن ايامها في 79 و80 واحد من يروح ويدزون فوزي ويروح يشوف الدنيا ويعرف ان الدنيا مو بس حنان في احلى من حنان في في في بلاوي. فعاش الجو هناك وخلاص شوي شوي بدا يتحسن وكذا رجع للكويت انتكس مره ثانيه رجعوا قالوا هالمره خلوه يقعد بالاشهر ما نبي لا وظيفه ولا نبي دراسه خلوه الولد لا ينجن علينا خلين ينسى حنان واهل حنان. او فعلا ارسلوه الى لندن واهله يصرفون عليه اي شيء تبي يا ولدي لا ترجع استانس روح تعال. يحاولون ان يخلونه يغير جو وينسى الوضع في الكويت وحنان ومشكلتها فعلا فوزي بعد شهر شهرين يعني بدا يستوعب يعني طلع برا دائرة الاكتئاب اللي كان فيها. أي واحد تبي تعالجه أي واحد أخوك أبوك صديقك زوجتك ولدك أي واحد تبي تعالجه طلعه من الدائرة اللي هو مكتئب فيها وحزين فيها طلعه وده أي مكان بعيد راح يبدأ يتغير. دام إنه موجود فيه وسط هالدائرة مستحيل انه يتعالج. ارتاح شوي شهرين ثلاث، قام يطلع يتونس، يروح حق بعض الشباب الكويتيين اللي يدرسون هناك، من اقاربه من اصدقائه من كذا، وهو في دفعته في اصدقاء اللي في الكويت ادخلوا ضباط يعني، لكن هو ما كمل وتخرجوا، في بعضهم جو هناك يزورونه، ها شلونك ومستانس قاعد بلندن وتعالوا وسوالف، وبدا ينسى حنان واهل حنان. ويوم من الأيام رايح مدينة ألعاب معروفة جدا في لندن في ذاك الوقت، أنا ما أدري شو اسمها، ويشوف بنت كويتية. منو هالبنت؟ هذه صديقة حنان، وساكنة عنده في نفس المنطقة، في منطقة الروضة. أول ما شافت فوزي، لأن انقطع عنهم بالأشهر، حنان ما تدري عنه، وهذه صديقة حنان كانت تسولف لها، وهذه كانت تشوفه لأنه كان يزورهم، وهذه معاها في الجامعة وكان يمرهم في الجامعة، وتعرف أن هذا فوزي يحب حنان، وينقطع فترة وحنان زعلان، وكانت تسولف حق صديقتها أنا كنت أحبه لكن ما صار نصيب، وأمي وقفت بطريقي وراح الولد وسافر إلى لندن واختفى. هذه رايحة في عطلة الصيف مع أهلها في مدينة العاب وتشوف فوزي، وتجي فوزي قال هلا، حتى أعرف اسمها، أنا ما بيقول اسمها لأنه ما له علاقة في القضية، يا هلا فلانة شلونك شو الأخبار طيب إن شاء الله، قالت له شلونك شو أخبارك وشلون حنان، يا صدق والذكرى، تذكر لما كنت تجينا الكلية وتذكر كذا وحنان والله كانت تحبك، وقعدت تقلب بالجمر بالرماد لين ولع النار مرة ثانية في قلب فوزي، ويرجع ذاك اليوم للشقة ويقعد يبكي وينهار، أو يتصل على هلا احجزوا لي الحين برجع للكويت، ايش فيك ايش صاير كنت مستانس الحين ارجع للكويت الحين ارجع، ولا ترى حسوي بنفسي واسوي بنفس، احجزوا له ورجع للكويت متولع اكثر من اول في حنان بسبة اللي شافها البنت هذه صديقة حنان في لندن. رجع فوزي مثل المجنون يبكي الليل مع نهار ويترجى بالعالم، الله يخليكم توسطوا لي كلموا أم حنان، يقوم يتصل عليها تقوم تزفه، حتى يوم الأيام قامت واتصلت أم حنان في أم فوزي وهددتها، وان قالت لها وخري ولدك عنا ابعديه وقاعد يعني فضحنا وجاب لنا المشاكل وكذا، حتى ان اخت فوزي راحت الى بيت ام حنان وتشاجرت مع حنان ومع امها، وانتم السبب بالحالة اللي دخل فيها اخوي وكذا، وليش معاجبكم وليش كذا، والولد يحبها صار لسنين، الحين توكم تقولون ما يصير وعيب، وانتم مو من ثوبنا واحنا مو من ثوبكم، مو عيب يعني، صارت مشكلة بينهم. لكن ماكو فايدة، شهر شهرين ثلاث ويحاولون الفوز، يحاولون ينسى، تعال خل نسافر كذا، لا لا لا لا. بدأ فوزي يتأقلم بعد 4 أشهر 5 أشهر، الحين دخلنا في عام 82، وكان هالكلام في آخر 82. فوزي بعد عدة أشهر وخلاص يعني، وعلاجات وأهله يحاولون يخصبونه ويدارونه، وحالتهم حالة يعني بتلشوا فيه، ما توقعوا أن هذا يعني فعلا متعلق في البنت لهالدرجة. الولد بدأ ينسى، الأم استغربت، فوزي اللي أصبح انطوائي وكله جالس في البيت، يجون أصدقائه اللي فيهم ضابط واللي فيهم ما أدري شنو، واللي تعال يا فوزي خلنا نطلع نروح نجي، يقول لهم لا مستحيل ما بأطلع. بالأشهر إلى أن بعدين بدأ يتغير، وبدأ يقول حق أمي ما بطلع شوي، بروح الديوانية، بروح أزور صاحبي، بروح كذا، وما المسكينة تقوم تجهز للملابس وتضبط له، مستانسة أنه بيطلع، وبدأ شوي ينسى. قالت الحمد لله، خلونا نرجع إلى حنان في هالفترة هذه اللي بدأ ينساها وخلاص مرت بالأشهر، يعني تقريب السنة اللي نسى فيها حنان مجبور غصبا عليه. حنان عاشت حياتها طبيعي وبالكلية وتروح وترد وكذا وشافت الدنيا. حنان يوم الأيام كانت طالعة من الكلية رايح البيت ويشوفها ضابط في الشرطة على دورية، أعجب فيها لحقها لين وصلت عند بيته، نزل له وعطاها كرته، قال أنا قصدي شريف وهذا كرتي وخلي الوالدة ولا الوالد يتصل علي وأنا ولد فلان لفلاني، يعني زواج. ترى على فكرة أيامها قبل شباب الزقنبية، شباب اللي المغازلتشية وكذا، كل واحد مجهز كرته، حاط اسمه وحاط وسماها الوظيفي ورقم تليفون بيتهم، والاتصال الساعة 3. ليش؟ عشان يكون عند التليفون، تليفون البيت لما يتصل في الوقت هذا. ما في، أقول لك ما في موبايلات، ما في كذا. المهم فعطاها الكرت، قال لها البنت نزلت والآن هي يعني ما عندها علاقة عاطفية، خلاص يعني مشغولة في مع صديقاتها والكلية وكذا، ودخل هذا فجأة في حياتها الضابط اسمه إبراهيم. الله يستر منه هذا إبراهيم، بعدين شنو صار ما عرفت أنا منه. كان ملازم أيام. عطت الكرت لأمها، الأم اتصلت عليه، مو عيب عليك يا ولدي يعني ترقم مرات الناس وكذا، والله يا عمتي أنا قصدي شريف وأنا أصلا طلبت منها أنه مو هي اللي تتصل، أحد منها له أنا أجي أتقدم وكذا المهم الأم شافت أن هذا يعني جد في الموضوع، وشوي شوي جابت صورتها لما شافت الأم وكذا عرفت شنو عائلة الضابط. قالت لا مستحيل هذا ما راح نوافق عليه لأن في اختلاف بالمذاهب، افهموها أنتم. حنان كانت معجبة في الضابط، ما تحبه لأنها توه تعرفه يعني، لكن كانت يعني حاطة أمال عليه ومستقبلها وأنه تتزوج وأنه كذا وأنه زوجها ضابط من هالسوالف هذه. فانصدمت برفض أمها مرة ثانية، وقامت تحس بأن أمها قامت تدمرها وخالتها ومني ومنك، وحزنت وتضايقت، وقامت واتصلت على فوزي. أول أيام قامت تتصل يرد أخو فوزي، تسكر التليفون، تتصل مرة ثانية يرفع التليفون، يعني مثلا والدتها، والدة فوزي تسكر التليفون. يوم يومين ثلاثة لين حس فوزي بالحركة هذه، عرف أن هذه حنان، صار ينتظر عند التليفون، وهذيك كانت تحاول تتصل عليه لكن بدون ما والدتها تحس. ذاك اليوم يرفع التليفون فوزي ولا حنان، ألو؟ قال لها ألو. المسكين مو مصدق إنها داق عليه، يقول لها ألو وهي تقول ألو. قال الله يا كلمة ألو، إش قد حلوة بلساني الحلو، شلونك أخبارك وين؟ حنان؟ قالت نعم فوزي أنا ما أدري شو أقول لك. قال لها شنو؟ قالت له أنا أحبك. لا حول ولا قوة، أشهر طويلة يا الله الولد قدر إنه يتأقلم بعيد عنها، الحين بظرف لحظات كلمة واحدة اختربت كل الترتيبات اللي كانوا أهله يشتغلون عليه علشان يصحى من الغفلة اللي هو فيها. رجع العاشق الولهان وأعنف وأقوى من أول، يبكي بالتليفون، أنت وين كنتي؟ ما تدرين صار فيني، أنا مرضت وأنا تعبت وأنا تدمرت وتركت حياتي، تركت وظيفتي، تركت الدراسة، كلها قاعد في البيت، ما أطلع ما أروح ما أجي، ليش سويت فيك؟ المهم هي تبكي وهو يبكي بالتليفون. المهم قال لها حنان شوفي، إذا تبين فعلا نرجع مع بعض أنا ما أرضى أن تكون علاقتنا علاقة عابرة، أنا بجي أتقدم لك بشكل رسمي. قالت له أنا موافقة لكن تنتظرني لين أخلص امتحاناتي بعد شهر أو شهرين. الآن المكالمة هذه كانت في آخر عام 1982 قبل الواقعة والصدمة اللي راح تسمعونها. أخلصت السنة ودخلنا في 83، أول يوم من السنة، ثاني يوم، ثالث يوم، بينهم سوالف وكذا، والبنت صارحت أمها وصارت مشكلة كبيرة ولا، وقامت حتى الأم ضربت بنتها، خلاص البنت ضربت فيوزاتها، اتصلت عليه على الموعد اللي هو كان يوم الجمعة الساعة 3 العصر، ان تتصل على تليفون يكون جنب التليفون. رد عليها هلا حنان ومستانس، خلاص صار الحين تقريب الاسبوع اسبوعين وهو عايش قصة الحب وحس ان الامور راح تصير افضل، وان راح يتوج العلاقة والعذاب اللي راح كله، وراح يرتاح ويتزوجون، وطاير من الفرح. حتى الكل لاحظ التغير في فوزي. في 7/1 عام 1983 يوم جمعة كان الساعة 3 العصر، كلمته قالت له فوزي أنا ما أقدر أتكلم معاك لكن بكرة الساعة 12 الظهر يكون بيننا اتصال، وسكرت التليفون. فوزي استغرب، ما هو عارف شو اللي صار معاها. انتظر جنب التليفون قبل الساعة 12 قبل موعد الاتصال، اتصلت عليه الساعة 11 رد ولا هذه حنان، استغرب لأن متوعدين على الساعة 12 يعني. ولا عبد المجيد عبد الله لما قال ما قدرت أصبر وجيتك قبل موعدنا بساعة، والغريب إني لقيتك تنتظر قبلي بساعة. العشاق مشكلة، هي اللي اتصلت حق ابو ساعة وراد عليها ها وقلت لي الساعة 12، قال تعال المكان الفلاني، وهم كانوا يتواعدون دائما اذا بيشوفهم بعض في نفس المنطقة في الروضة، علشان البنت تقدر تطلع تاخذ سيارة امها تقول لها مثلا انا رايحة، لان اللي حصل قالت لها فعلا رايحة اخذ مذكرات من صديقتي للامتحان، وطلعت حتى في بيجامة النوم مات البيت علشان تثبت لها ان ما هي رايحه تقابل لا فوزي ولا ان نازله السوق ولا رايحه يمكن تروح عند صديقتها تجيب لها للسياره الاوراق وترجع البيت. فالام اطمئنت ركبت السياره وكانت على موعد مع فوزي الساعه 12 الظهر في الروضه في شارع يسمونه شارع رقم 23. بين وبينكم أنا بحثت عن 23 لكن الكلام هذا في 83 تغيرت الدنيا، لكن كانوا على الشارع وجنبه ساحة ترابية، وآخر الساحة الترابية من الجانب الآخر في محول كهرباء. التفاصيل مهمة لأن شو اللي حصل، صافط فوزي وكان معاه مرسيدس موديل السنة يعني مع أول الثمانينات لونها أزرق، وجت حنان على سيارة سودة. نزل فوزي من السيارة وراح إلى سيارة حنان، ركب جنبها. هلا حنان، هلا يا عمري، شلونك، شو الأخبار، طيب إن شاء الله، شو اللي صار، في شيء؟ يشوفها تبكي وحزين وساكتة، ايش فيك يا حنان، ايش صاير، كلميني، ها ان شاء الله خير، ساكتة تبكي تبكي حزينة، يا حنان تكلمي، ايش اللي صاير؟ وتلتفت علي قالت له فوزي، قال ها، قالت خلاص هالمرة راح تكون اخر مرة تشوفني في حياتك. يا صدم، شنو؟ قالت خلاص فوزي فعلا هالمرة لازم نقطع العلاقة، خلاص ماني قادرة ماني قادرة، أنا راح انفجر، أنا خلاص أنا كذا. ويقوم ينجن فوزي. انت ليش رجعتي لي؟ ليش رجعتي دمرتي حياتي من جديد؟ انا ما صدقت على الله تعالج منك وانساك وكذا، رجعتي لي مره ثانيه والحين تقولي لي ما اقدر، شو اللي صاير؟ قالت امي خالتي ما ادري شنو. المهم يعصب ويعصب وصار شد وكلام بينهم، ويقوم ويضربها كف وتقوم تصرخ، نزل من السياره توجه الى سيارته وهي افتحت الشباك، بدت يعني تسب عليه، تسبه وتغلط عليه، وهو منفجر معصب غاضب جدا جدا ان هذه البنت دمرتني، هذه قاعده تمسخرني، هذه قاعده تسوي فيني كذا، انا حياتي خلاص تدمرت، الكل يضحك علي والكل عارف مشكلتي وصارت فيني حاله نفسيه، تركت وظيفتي، تركت الدراسه، تركت الدنيا كلها، وهذا تصرخ عليه تصرخ عليه. هو في لحظه جنون الان، اول ما ركب السياره، والله يهدي كثير من الشباب يتركون اله حاده، سكين او مسدس او اي شيء يعني خطر في السياره، يحطه طبعا مو القصد الجريمه، يحطه انه ممكن يحتاجه. وهذه المصيبه اذا طحت في لحظه غضب وشفت السلاح اللي عندك سواء مسدس او سكين او سيف او اي شيء، اول ما جاء يركب سيارته وهو غضبان وهذه تصارخ من الشباك، يعني انه ليش تركني؟ انتم لازم تركزوا معي ان هذول يحبون بعض يعني، وان حتى لو انه قالت لك طلاق ومشى لازم هي يعني معصبه، وانت ليش تطلبني وانا شنو بيدي يا حقير يا كلب يا كذا، وتسبه. وهذا من جن اول ما ركب سياره ويشوف مطوه سكين، هذه اللي قبل التصفط كذي داخل نفس قطعه خشبيه وتدخل السكين داخلها، شاف المطوى، هذا المطوى ورجع مره ثانيه يعني كنوع من يبي ينفس عن الغضب انه يخوفها بالسلاح يعني اللي بيده، او يجي يفتح باب سيارته وهي الى الان قاعده تصارخ، ويجي يفتح باب السياره ويدفعها، قال اركب من جنبي جنبي، وركبت جنبه. ركزوا معاي بالتفاصيل الان، ركبت جنبه وحاط المطوى في حضنه وحرك السيارة، ترك سيارته على الشارع ودخل في الساحة الترابية، راح إلى آخر الطرف الآخر من الساحة الترابية اللي فيها المحول الكهرباء، لأن بعيد وما في بيوت قريبة جدا يعني من المكان، وقف والتفت عليها. هي يوم شافت المطوى شو تقول له؟ أنت جايبها عشان تبي تذبحني؟ تبي تذبحني؟ اذبحني، لا اذبحني اذبحني، إذا أنت رجال اذبحني اذبحني وريحني، أنا برتاح منك ومن أمي ومن خالتي. إيش سوت؟ وتجيب راسها، هي مو قاعدة جنبه وتحبه، لكن الآن لحظة الصراع الداخلي في كل شخص، يعني الأفعال كلها الآن ما هي مقدرة ولا محسوب لها أي حساب، أو تيجي تجيب راسها وتحطها في حضن كذي كأنها تنام في حضنه، وتقول له يلا اذبحني، يعني كأنها معطيتها رقبتها وتقول له يلا طعني طعني، حط راسها على حضنه وهو ماسك المطوى بيده ويطعنها أول طعنة في الصدر، دخل السكين وطلعها حتى ما شاف دم بسرعة، غرسة شيء خفيفة، وترفع راسها هي وطالعة وتقبل فوزي. هني البنت ايش قالت؟ قالت انا ما استاهلك. قالها شنو؟ انا اسف، أنا آسف والله مو قصدي، خلنا وديك خلنا يعني عالجك وكذا. إلى الآن تو قام يشوف بقعة الدم تطلع من تحت الملابس، قال لها أنا آسف ما أدري شو سويت كذي وكذا، وهي شو تقول؟ تقول أنا ما أستاهلك، أنا ما أستاهلك. قال لها خلنا وديك الطبيب، قصده طبيب المستشفى والمستوصف، قال وديك الطبيب وتقول انا ما استاهلك، انا ما استاهلك لاني انا خنتك. قال شنو؟ قالت انا خنتك. هي تقصد شنو خانته؟ قصدها الضابط ابراهيم اللي تعرف عليها وكان بيتزوجها وبعدين ما حصل نصيب. هي يعني تعتبر هذا خيانة للحب اللي بينهم، وان شلون تركته وان كذا، يعني حاسة نفسها انها كأنها خانته، وفي يعني ضميرها كان يأنبها في هاللحظة وفي هالطعنة اللي الى الان ما كانت قاتلة. تقول لا انا خنتك، انا خنتك، انا ما استاهلك، انت افضل مني، انت تستاهل افضل مني. يوم قالت له انا خنتك وكذا، ويقوم ويطعن فيها لا شعوريا. عدد الطعنات اللي كان في جسد حنان 12 طعنة، حتى في تقرير الطب الشرعي حاسبين طعنة طعنة وكم عمق الطعنات، وين مكانها؟ في الصدر في البداية وبعدين في الرقبة، إلى أن البنت خلاص فارقت الحياة. نزل فوزي وماسك بيد السكين مثل المجنون يركض في الساحة الترابية، ترك السيارة وبدأ يركض بالساحة الترابية يبي يروح إلى سيارته، سيارته في آخر الساحة على الشارع. يركض يركض يركض وهو مثل المجنون، أول ما وصل للشارع ويغمى عليه ويطيح. طاحت منه المطوة في الطريق يعني، أو إن رماها أو، لكن أغمى عليه أول ما وصل للشارع. الناس ما تدري شو القصة، والوقت هذا وقت الظهر وجنب المحاول ما حد انتبه. شافوا شاب مغمى عليه في الشارع، خذوه ودوه المستشفى، صحى بعد ساعة ساعتين وقام متصل على البيت. جاء أخوه خذاه، فيك شيء؟ قال له أنا دخت وطحت. وأخوه وينك؟ وين سيارتك؟ قال سيارتي على الشارع. حس إنه ما في أحد درى. قال الظهر إنه ما ماتت. حتى الولد لما مسكوه أول مرة يقولوا له كم طعنة طعنته؟ يقول طعنة واحدة، هو طعنة 12 طعنة. المهم يوم صحى على طول لما رجع البيت خذ سيارته وراح إلى صديق له ضابط اسمه علي، ما ندري عليه حين شنو رتبته، كان ملازم كذلك من دفع يعني من الدفع كان مفترض إنه يتخرج منها نفسه هو فوزي. راح عند صديقه، صديقه قال له هلا حيا، متعود إنه يجي دائما يجلس عنده في الديوانية. قال أنا بروح النادي. قال خلاص أنا بجلس بالديوانية، خايف يروح البيت. صاحبه راح النادي ورجع، وكان في نفس الليلة، وهالكلام كان في 8/1983، كانت مباريات مباراة قوية جدا بين الأهلي والزمالك، بالله تشيكوا إذا مو مضيع بالتاريخ. مالكم بالطويلة، جاء صاحبه من النادي وجلسوا في الديوانية وشافوا وحضروا المباراة، وكان طبيعي جدا. قال حق صاحب علي أنا ببات عندك ليه الصبح؟ قال حياك الله بات. استغرب منه يعني، الصبح ولا مداهمينهم رجال الأمن. تقول الحين ايش صار على حنان؟ أنا أقول لكم خلوكم لهاللقطة، نرجع إلى حنان اللي توفت في السيارة. أهلها يدورون عليها، أمها باعتقادها إن حنان راحت علشان تجيب مذكرات من صديقتها في نفس المنطقة. قالت 5 دقائق وبرجع، ما تدريش اللي حصل معاها. الأم تنتظر تنتظر تنتظر لين جاء أبوها. قال وين حنان؟ قالت والله خذت السيارة وراحت تجيب مذكرات من صاحبتها وكذا. من متى؟ قالت من الساعة من تقريبا 11 وشوي يعني. وأبوها يركب السيارة ويروح بيت صديقتها ولا موجودة في البيت؟ قال لها ما مرت عليك؟ قالت لا والله ما مرت. كانت فعلا متصلة علي تبي مذكرات، لكن أنا ما قلت لها خلاص بخليهم عند والدتي لأن أنا يعني عندي شغل وكذا، لكن ما جت. شو ما جت؟ راح مرة ثانية يسأل، يدور في الكلية يمكن مداومين يمكن شيء يدور. وتعرفون أنتم يوم السبت كان في دوامات أول، راح الكلية، مكتبة كلية التجارة، كلية العلوم، كلية كذا، أبدا ولا لا أثر لا الحنان ولا السيارة. وقام بلغ رجال الأمن. في هاللحظة رجال الأمن وصل لهم بلاغ من واحد هندي اسمه أنطونيو يشتغل يعني شغال في بيت كفيلة، وهالبيت هذا يعني مطل على الساحة الترابية. فطالع الصبح اليوم الثاني هذا طبعا يسقي الزرع يرش ماي وكذا، ويشوف سيارة واقفة والباب مفتوح. فضول منه يعني استغرب، سيارة يعني جديدة ومفتوح الباب. لما راح يمشي في الساحة الترابية إلى أن وصل السيارة، ولا هذه جثة الفتاة، وبلغ كفيلة في الموضوع، اتصلوا على الشرطة وأخذوا عفوا الجثة، واتصلوا على الأب اليوم الثاني قالوا له تعال لقينا السيارة ونبيك الموضوع، شنو في وين كانت وين كذا. طبعا نشف دمه هو يدور المسكين. لما وصل لهم قالوا له عظم الله أجرك، بنتك عثرنا عليها مقتولة، شلون وكذا، وكانت رايحة صديقتها. على طول يوم عطاهم المعلومة يبي يعرفون الحين من القاتل، أبدا ما في معلومات من القاتل من القاتل. وأمها أصلا يعني حتى ما جاء في بالها فوزي، لأن تدري أنه صار له أشهر قاطع العلاقة في بنتها، يعني منو هذا. والأم منهارة وكذا، قالت البنت رايحة عند صديقتها. راحوا رجال الأمن واستدعوا صديقتها مع ولي أمرها أبوها. جت صاحبتك قالت لا والله، قالت لي أبي مذكرات، وحتى المذكرات بالها علاقة في المواد اللي إحنا ماخذينها الكورس، يعني كانت تبيها سبب أو ذريعة أنها تطلع من البيت. قالوا لها قولي لنا، يعني أجل أنت حافظة إسرارها وأنت العذر اللي تحطها عشان تطلع من البيت، شنو قصتها؟ قالت يبا قصتها تحب لها واحد اسمه فوزي، وبعدين قطعوا العلاقة، والولد يحبها وما أدري شنو، والقصة مشهورة. منو فوزي؟ فوزي هذا جارهم البيت اللي بظهرهم، ويطيرون إلى بيت فوزي أخوه. قال والله من أمس ما جانا، موجود عند صاحبة اسمه علي. منو علي؟ علي فلان الفلاني. ويروحون يداهمون بيت علي، ولا فوزي موجود عنده في الدوانية، وحالوه للتحقيق. مبدئيا أخذوا أقواله، الولد اعترف بكل شيء وكان منهار من البكي، يقول لهم أنا أحبها، أنا مو قصدي، والله العظيم مو قصدي وكذا، الحين شلون حالتها؟ إن شاء الله زينة. قالوا له أنت شفيك؟ شنو زينة ما زينة وكذا؟ البنت وفت. قال نعم، شلون؟ أنا يعني ضربتها خفيف، يعني قالوا شنو ضربتها خفيف؟ بعدين لما كانوا يحققوا معاه يقول أنا ضربتها طعنتين ثلاث يعني، وخفيفة على الكتف يعني جرحتها، يعني أنا ما قتلتها. كانوا مصدومين، يقولون هذا يعني معترف بكل التفاصيل إلا عدد الطعنات، يقول طعنتين ثلاثة على الكتف على مد، يعني الولد كأنه صارت فيه وشة. قالوا له حبيبي وين الأداة اللي استخدمتها؟ قال أنا ما أدري وأنا أغمى علي. فعلا راحوا للموقع اللي المكان اللي أغمى عليه، ومشطوا الساحة الترابية كلها من مكان تواجد سيارته إلى مكان تواجد سيارة حنان، واعثروا على المطوى اللي سكين وكان عليها بقايا من دم المتوفاة رحمة الله عليها حنان، وتحفظوا على أداة الجريمة، وصارت المحاكمة وصارت ضجة في الكويت من بداية 83 إلى نهاية 84، لأن القضية كانت عنيفة وقصص، وكل واحد يطلع أيامها. في شعراء تكلموا قالوا قصايد، أغاني طلعت قالوا الأغاني هذه تكلم عن قصة حنان فوزي، ما حد عارف شيء، وكلهم يعتمدون على الصحافة. ما لكم بالطويلة، أول محاكمة واللي كشفوا عن العلاقة الطويلة اللي كانت بين حنان وبين فوزي، وشلون وصل لها المرحلة، وشلون تدمرت حياته، وشلون راح لندن وشاف صديقتها وبعدين رد اشتاق لها مرة ثانية، وشلون رجع مرة، يعني كل التفاصيل انذكرت في المحاكمات. حتى ان احالوا فوزي للطب النفسي وفحصوه، وقالوا فعلا الولد يعاني من الانهيار العصبي، وكذا مرة دخل المستشفى لأنه منهار. لكن رغم المرض اللي هو فيه هذا، إلا أنه بكامل قواه العقلية هذا الحالة النفسية اللي عنده ما تأثر على قوة العقلية وتخليه يميز بين الصح والخطأ، بين الجريمة وبين كذا، فهو يتحمل جميع أفعاله وجميع تصرفاته. وأول درجة ويحكم عليها القاضي بالإعدام، وينتظرون جلسة الاستئناف. وقاموا عاد يقولون إنه يعني محامي الدفاع عنه، مع أنه محامي شاطر جدا لأنه ما قدر ينجح في قضية فوزي، فكان يتكلم يقول يعني السبب يعني إذا هو طعنها بالسكين فهي طعنته في روحه أكثر من مرة على مدى سنوات، هي دمرته، هي كذا، أهانت، أجرحت رجولته، وما لما كانت تسبه وتقول له يلا اذبحني إذا أنت رجال، أنت مو كفو إذا أنت رجال، يعني وحتى بكلامه اللي هو قال هي قالت لي إن أنا خنتك وأنا كذا وأنا قمت فقدت الوعي وقمت أسدد لها الطعنات لكن الكلام ما ينفع. هني القاضي الاستئناف خفض عفوا حكم الإعدام إلى مؤبد، قامت النيابة العامة وطعنت في الحكم. في التمييز تم تأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام فوزي شنقا، وكانت هذه آخر مداولة، وأصبح خلاص فوزي الآن ينتظر الإعدام. كانوا كل أقاربه وأصدقائه من ضباط، من أهل المنطقة اللي سمعوا بالقصة، من محامين، من قانونيين، الكل كان يزوره، وكانوا القصة مأثرة فيهم شلون وصل لهالحال. المسكين كان كل ما يشوف واحد يقول له الله يخليك جيب لي واسطة علشان ينفذون فيني حكم الإعدام، أبي أموت، ما أبي أنسجن، اعدموني بأسرع وقت. لكن جت الأمور عكس توقعاته، ما تم في تنفيذ حكم الإعدام. تقولي ليش يا بطل؟ أنا أقول لكم في 84 85 86، وأنتم عارفين موضوع الإعدام يطول، يعني مو بسرعة واحد يأخذونه ويقصون رقبته ولا يشنقونه، لا يطول له 3-4-5 سنوات، يجي يوم إعدامه ويعدمونه مع واحد أو مع اثنين وكذا، فمو بهالسهولة يتم تنفيذ حكم الإعدام، لازم يوافق عليه صاحب السمو، الموضوع يحتاج لإجراءات طويلة. لكن اللي أنا أتوقع أن فوزي أجلوا له موعد تنفيذ حكم الإعدام لوجود اضطرابات في الكويت في ذيك السنين، يعني خطف طائرات، كانت في منظمة الأيلول الأسود، وفي تفجيرات صارت في الكويت، يعني كانت في أحداث رهيبة جدا، لابد أن أجلوا موضوع إعدامه لأن عندهم شيء أهم يعني. وقدر أن يوصل انتظاره إلى يوم غزو الكويت، وأنتم عارفين لما صار الغزو كل المساجين حتى اللي كانوا ينتظرون موعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم، واللي كانوا مسجونين مؤبد، واللي مسجونين كل اللي في السجن طلعوا وهربوا في الغزو. يمكن فوزي لحق على سنة الغزو، أو أنه حصل على التنازل وخفضوا له الحكم من الإعدام إلى المؤبد، وكذلك لحق على الغزو فترة يعني هروب السجناء، وانه يمكن فلت من العقوبة. لكن في النهاية راحت البنت رحمة الله عليها، وفوزي فقد يعني أعز ما يملك في حياته، حبه وشغفه في الحياة ودراسته وأسرته وأمه اللي تبكي عليه ليل ونهار، بمجرد يعني يعيش وهم الحب، فعلا وهم الحب، هو الحب ما بعد الزواج، قبل الزواج يسمونه لعب، لا حد يضحك عليكم، ما في شيء اسمه حب قبل الزواج، في خدعة، في تسلية، أما حب حقيقي لا ما في. حتى في الزواج رب العالمين يقول إن جعلنا بينكم مودة ورحمة، حتى ما قال حب، لأن كلمة حب أصلا يعني اخترعوه عشان يعني يضحكون على عقول بعض الفتيات وبعض الشباب، يعني بالمقابل واحد يضحك على الثاني. مالكم بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا، وأتمنى أن أعجبتكم القصة، وفمان الله، مع السلامة.